هذا يسمى الرشوة. فالدافع ملعون والذي يقبل الرشوة ينفذها كذلك ملعون. لعن الراشي والمرتشي. والرائش الواسطة الدلال الساعي بينهما لا يجوز. الواجب على موظف يتقي الله وأن لا يحيف على الناس بسبب الرشوة، بل يعمل بمقتضى التعليمات من دون رشوة. فإذا كان تقدم له اثنان أو ثلاثة في وظيفة عنده فلا يقدم أحدهما بالرشوة، قدم أحدهما بحسب التعليمات، أما بحسب السبق ولا بحسب أنها يعني أوصافه أكمل أو أنه الذي موافق للتعليمات، يعني حسب التعليمات اللي عنده لا بسبب الرشوة. وش اللي بعده؟ يتقدم لأنه لا بأس يشتري البعير بعيرين لا بأس. نعم كذلك مزابنة لأنها ربا، يبيع النخل تمر النخل في رؤوس النخل بكيل بطعام مستمر كيلا، لأنها تمر كيل ما يتساوى مع اللي في رؤوس النخل هو ربا، أو يبيع العنب بزبيب كيلا ما بينهما تساوي، أو الزرع بكيل طعام ما بينهما تساوي، لا بد يكون الزبيب بزبيب مثله والتمر بتمر مثله سواء بسواء، والهنطة أو الرز مثله كيلا بكيل سواء بسواء، ولا يتحايل على الربا. فلا يباع مجهول بمعلوم من أموال الربا، لا تمر ولا زبيب ولا تمر ولا رز ولا حنطة ولا ذهب ولا فضة، لا بد من التساوي في النساء واحد مثلا مثل سواء بسواء. وفق الله إليكم. من أهل العلم لا غلط، لا تورق إلى التورق، تبيع السلعة تشتري السلعة إلى عجل معلوم تبيع على الناس، واللي يشتريها مو بيبيع عليك، يشتريها يبيع على الناس الآخرين، إن باع عليك هذا الربا هذا العين، لكن إذا باع على غيرك ما في ما جاء العين، يبيع على غيرك يتزوج أو يبني بيت أو يقضي دين، اشترى من سلعة بمئة سلعة بمئة ألف ريال ثم باعها على غيره ما باع عليه العين بيعها عليه سربا، أما إذا باعها على غيره فلا شيء ربا. والناس في حاجة إلى هذا الشيء. الله يجزيك. حديث الشفاعة لا يعرض حديث المكافأة كافئ من غير الشفاعة، ما مقصود تاريخ الحديث كذا. صورة بيع الكالب بالكالب. بيع دين بدين. وعندك دين له بحنطة ولا ذهب ولا فضة. تبيع عليه بدين آخر مؤجل. كيف يكون الشحن حق الحيوانات؟ شحن حق الحيوانات بقرة و... كيف يكون؟ كيف يكون؟ شحن؟ ايه شحن؟ شحن حق الحيوانات شحن؟ شحن شحنها؟ ايه نعم في السيارات ما هي بس شحن السيارة ما هي بس يعني حملها في السيارة من بلد إلى بلد سيارة كبيرة يعني من بلد إلى بلد إيه مثلاً إذا ضبطها في السيارة ضبطها في السيارة لا يحصل منها تنقل تطب الأرض يضبطها يعني لا بس نعم كذلك هذه السعد في الرطب بالتمر لا يجوز لأن الرطب ما يسوي التمر لابد التمر كيلا بمكيل مثل مثل والرطب ينقص لا يبس ما يكون تساوى فلا يباع إلا بالدراهم ما يباع بالتمر أو يباع بنوع آخر يباع تمر أو رطب برز بحنطة يدا بيد ما يفعل أو بذهب أو فضة يدا بيد أو بأموال أخرى لما يبيع الرطب هذا ما تبيع مثل بيع الزبيب بالعنب ما يباع لأنه ما يتقابل ما يتساوى هناك مستدل على جواز العينة في حديث أبي سعيد أبي هريرة رضي الله عنه البيع الجمع بالدراهم أشتر الدراهم جميل هذا مو بعينة هذا يبيع يأخذ فلوس ثم يشتري لا يكون هذا عام وهذا خاطئ لا يبيع تبيع التمر الطيب الرذي بالدراهم ثم تأخذ الدراهم وتشتري من أهل التمر الطيب لو مستعين موظف لا يقضيه حقه إلا بالرشوة إذا كان الموظف نفسه لا يقضي لي حقي إلا بالرزق يطلب شيء يعني ما يعطينا حقه وأنا أعلم أنه واحد ارفع أمره افضحه ارفع أمره للمسؤول إن هذا ما يطيعني حقي إلا بكذا وكذا لا يطاول لا استحل معه افضحه مالك التصرف من المطار بعض البلاد في المطار ما تتصرف ولا تتحرك إلا لم تعطيه مبلغ معين الضرورة لا أحكامها كان فيها ما في حيلة الضرورة لا أحكامها الضرورة لا أحكامها أغلب البلدان يعني الموظفون حتى إن كان لك حق من الحقوق وتستحقها ما يعطوك هذا الحق حتى تدفع مقابلها رشوة بمثل هذه الحالة ماذا الإنسان يصنع؟ إذا كان بيضيع الحق إذا كان بيضيع هي ضرورة إذا كان بيضيع هي ضرورة والإثم عليهم إذا كان ضرورة شرط الضرورة الإثم عليهم إذا كان ضرورة مثل إنسان جهل النصوص عنده نمة جهل النصوص وعندها عشر من الغنم بيأخذونها قال لا تأخذونها كلها خذوا خمس وعطوا لي خمس يلا ما يخالف يجوز له يأخذ خمس ويعطيهم خمس وهم حرام عليهم الخمس لكن مش شكوى على الله حتى اشتكيت للإنسان المسؤول المسؤول نفسه أرضني أقول مثله أو واحد جاءك وقال تخرج من البيت البيت مالك ملك السنة يبني حلال بيتي خامل راجع خلي حجرة بس حجرة بحجرة خلي حجرة والباقي هو ما يخالف للضرورة وحرام عليه لكن للضرورة يستعملون أحيانا في المنافذ يعني في دخول إلى البلدان يستغلون هذا الموقف المغفور مثل ما قال ربنا جل وعلا الإنسان يصدق بس والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم بس يكون صادق ما يكون كاذب في بعض الناس يشحنون البقرة في البخيرة من أوروبا إلى الخليج إلى دولة الخليج بس البعير أو البقرة أو يتوفى في بعض البقرة يتوفون في البخيرة إذا ماتت على مين ينطرها في البحر يحطها في البحر ينطرها ولا يخلفها كلها واحد إذا ماتت ماتت يأتي بعض أولياء الأمور بهدايا مثل إعلانات حكم أنه يشتغل بشركة وك بأقلام هل للمدير أو للمدرس قبول هالهدية عفى الله عنك مع أنها من اللي يهدي ولأمر الطالب للمدرس أو للمدرسة إدارة المدرسة وشو الهدية دي وش لأجلة يعني في وسيلة إعلانات ويعطونها الإدارة يعني إنسان لها مصلحة المدرسة ما في بأس إنسان من أجل ولد إنه يتسامحوا فيه ولا يكلفونه في الاختبار ولا ما يحكم إن كان المصلحة للطلبة كلهم مصلحة المدرسة المصاحف يعطيهم إياه الكتب يعطيهم إياه مصلحة الجميع ما هي بشؤون أما إن كان لأجل ولد يعني يقول سامحوا لا شب عليه في الاختبار وأعطيهم هذا هذا ما يجوز الأعمال بالنيات قبل أن يشفع له إذا أهدى إليه قبل أن يشفع له من أجل الشفاعة ما يجوز لبيت. إذا كان من أجل الشفاعة لا يمكن أما كان منهم لأجل المحبة والقرابة والشفاعة جاءت بعدين ما لو اتفقوا مع بعض لا مثلا أنا مستعد مثلا أنهي هذا الموضوع وتدفع لي مبلغ معين وهذا هذا الشفاعة الإنسان كان وكالة تابع المعامل بس مو بشفاعة يعني تابع ما أعرف وش تنتهي له هذه وكالة ما هو إجراء مثل الوكيل في الدعاوى والخصومات أما إذا كان يشفع عليه يقول فلان سوى وسووا له كذا وأعطوا كذا وإنه يستحق يقدم على فلان هذه الشفاعة الله يعرف الموظفين أحسن فرق بين الوكالة وبين الشفاعة الوكالة صاحبها أجر أما الشفاعة لا من قال يجوز الدين بالدين لكن بفرق قبض العوض قبل الفرق لا بأس وقبضها أنت الموت مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما الدين بالدين كلها مؤجلة إذا كان مؤجل لا يسمى إذا كان الدين بشيء معجل ما يسمى الدين ما يسمى الدين طيب لكن أخذوه من المعنى أقول ما أخذوه من المعنى والله ليه يدعو سيارتي على شخص تقصيد واحتجتها بعد فترة شهر شهرين شريتها منه ثاني مرة مثل ما بعتها أو لا أنا بشريها كاش بسعر السوق لا لا لا تشتريها لا تشتريها يبيعها لغيره ويشتري من غيره لو استدل بمقاعد الأصولية ضرورة الربح المحظورات ما هي ضرورة ما في ضرورة اشتري بس يحتاج سيارات واحدة يشتري من غيره ما في ضرورة هي يا منها ما في ضرورة في هذه الحيلة ما في ضرورة خصصت أن تأخذ مبلغ 5000 ريال مقابل تعيين مدرسة في المنطقة التي تريد بعض أحد النساء خصصت أن تأخذ مبلغ قدر 5000 ريال مقابل تعيين في المنطقة التي تحتاجها هذا ما شاء هذا ما الربا هذا ما المحرم واجب عليها أن تعمل بمقتضى التعليمات دون رشوة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع